هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، لو أقيمت الصلاة أثناء الطواف فمن أين أكمل الطواف؟ وهناك سؤال آخر: من شك في عدد الأشواط كيف يتصرف؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا أقيمت الصلاة والإنسان في طواف أو في سعي فإنه يتوقف ليصلي مع الجماعة، فإذا انتهت الصلاة بادر وأكمل الطواف من حيث وقف، وكذلك السعي، ولا يحتاج إلى إعادة الشوط من أوله، لأن ما فعله قبل إقامة الصلاة وقع موقعه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعله باطلا. وإذا وقع الشيء موقعه فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا دليل من الكتاب والسنة على أن من توقف ليصلي مع الجماعة يعيد الطواف، أي يعيد الشوط من أوله. وعلى هذا فنقول: أكمل الشوط من حيث وقفت، واستمر في طوافك وسعيك حتى تتم 7 أشواط. السؤال الثاني إيش؟ يقول في سؤاله الثاني: من شك في عدد الأشواط كيف يتصرف؟ من شك في عدد الأشواط، فإن كان بعد أن فارق المحل وانتهى فإنه لا عبرة بهذا الشك ولا يلتفت إليه، إلا إذا تيقن النقص فإنه يرجع ويكمل إذا ذكر عن قرب. وكذلك لو كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها فإنه لا يلتفت لهذا الشك. أما إذا كان شكه معتادا وليس كثير الشكوك، وشك في أثناء الطواف هل طاف 3 أشواط أم 4، فنقول له: ابني على ما يغلب على ظنك، فإن غلب على ظنك أنها 3 فهي 3 وإن فأتي ب4، وإن غلب على ظنك أنها 4 فهي 4 وأتي ب3، وإن لم يغلب على ظنك هذا ولا هذا فابني على اليقين، واليقين هو الأقل، فإذا شككت هل هي 3 أم 4 فاجعلها 3 إذا لم يكن عندك ترجيح. هذا هو حكم الشك. فكان الشك إذن 5 أقسام. القسم الأول أن يكون بعد الفراغ من العبادة ومفارقة محلها في مسألة الطواف والسعي، فهذا لا يلتفت إليه ولا يؤثر ما لم تتيقن النقص. الثاني أن يكون فيه ترجيح فيؤخذ بالراجح، إن كان الأقل فهو الأقل وإن كان الأكثر فهو الأكثر ويبني عليه. وهذان قسمان. الرابع أن يتردد بلا ترجيح فيبني على الأقل لأنه المتيقن. الخامس أن يكون من شخص يكثر شكه فلا يكاد يفعل عبادة إلا شك فيها، فهذا لا يلتفت إليه لأن هذا من باب الوسواس ولا عبرة به.